إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. ثم أما بعد، والإخوة الأفاضل في نسج السنة النبوية أحييكم في هذه الليلة السابع من ربيع الثاني عام 38 وتسعمائة وألف، عام 38 وأربعمائة وألف الموافق الخامس من يناير كانون الثاني عام 16 بعد 2000 من ميلاد. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وأكمل معكم بإذن الله تعالى شرح السفارينية. وقد أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف في الكلام على الرزق، قال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. ووصلنا إلى باب جديد وهو الباب الثالث. قال المؤلف رحمه الله في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. إذا طاب الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. والباب الأول كان كما مر بنا هو في معرفة الله تبارك وتعالى، والباب الثاني في الأفعال المخلوقة، ثم جاءنا هذا الباب الثالث وقد تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الإيمان، عن القضاء والقدر، عن الذنوب ومتعلقاتها، التفسير الصغيرة والكبيرة، وما الذي يخرج من الإيمان وما الذي لا يخرج، وتكلم عن التوبة من الكفر والكبائر، ومن الذي يقبل إسلامه بعد الردة ومن الذي لا يقبل. تكلم عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة والاستثناء فيه وغير ذلك من المباحث التي ستردنا تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. فقال المؤلف: نعم يا أبا عبد الرحمن. نعم شيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. حسبك. طيب، قال في مقدمة هذا الباب، قال: واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. إذن الكلام هنا في الأحكام، والأحكام جمع حكم، وهو عند الأصوليين خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو في اللغة الحكم إثبات أمر لأمر ونفيه عنه، وقد يأتي بمعنى القضاء أو الإلزام. والأحكام تتنوع، فمنها أحكام شرعية، ومنها كونية، ومنها أحكام دينية أو دنيوية أو أخروية وغير ذلك. والأحكام التي ترد في هذا الباب، في باب الإيمان، أحكام أهل الكبائر وما يتعلق بذلك، والإيمان ونواقضه ومكملاته. وهنا الكلام عن الأحكام، قلنا المتعلق بأفعال المكلفين. التكليف هو الأمر بما فيه أو الإلزام بما فيه مشقة، أو هذا في اللغة، وفي الشرع هو إلزام المكلف بمقتضى خطاب الشرع. وهل التكليف معلل أو غير معلل؟ رأت الجبرية أنه التكليف محض الإرادة وصرف المشيئة، وأنه لا علة ولا حكمة. وأما القدرية فرأوا أنه إنما كلف من باب الاستئجار منه لعباده لينالوا أجر عملهم. كلفهم لينالوا الأجر، أجرهم. وعند أهل السنة أن التكليف له حكمة، بل حكم عظيمة كثيرة، منها تعظيمه وتوقيره تبارك وتعالى، ومنها تذلل العباد له، وغير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل السنة. فقال واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. من حيث الإعراب، واجب اسم مرفوع جاء في بداية الجملة، يفترض أن يكون مبتدأ، لكن هذا الاسم اسم نكرة، واجب ما عرف بأي نوع من أنواع التعريف، لا بالألف واللام، لا بالإضافة، لا. والنكرة لا تكون مبتدأ. قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وفي رواية ما لم تضف، كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير ورغبة في الخير خير وعمل بر يزيد وليقف ما لم يقل. إذن النكرة لا يبتدأ بها، إذن واجب خبر مقدم. طيب الآن عندنا الخبر، أين المبتدأ؟ على العباد لا تصلح أن تكون مبتدأ، لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما. طر منصوب، يعني جميعا منصوب على الحالية، حال أن يعبدوه مصدر مؤول من أنوى ما دخلت عليه. فهذا المصدر المؤول هو المبتدأ، العبادة أن يعبدوه عبادته، عبادة الله واجب على العباد طرة، هذه هي الجملة. وقيل وهو قول ضعيف أن المبتدأ اسم فاعل، وأن تعبدوه هذا فاعله لأن اسم الفاعل يأخذ معمولا سدنا سد الخبر، وهو قول ضعيف. والراجح أن تعبدوه هو المبتدأ المصدر المؤول عبادته، وواجب هو الخبر. إذن يقول الناظم عبادة الله واجب على العباد طرة، العبادة هي التذلل لله بفعل أوامره وترك نواهيه، أو ما أمر به شرعا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وقيل كما عرفها شيخ الإسلام لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقيل التذلل لله محبة وتعظيما، وغير ذلك من التعريفات. والعبادة هي التوحيد كما في حديث معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن، إذ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد هو العبادة، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالعبادة عبادة الله أن تعبدوه، والهاء ليس لها متعلق في الجملة لكن المعنى ظاهر ومعروف. فعبادة الله واجب على العباد، أي على جميع العباد. والواجب هو ما أمر به على وجه الحتم والإلزام، فيجب على العباد جميعا طرا، هذه منصوبة على الحالية بمعنى جميعا، جميع الخلق الإنس والجن واجب عليهم أن يعبدوا الله. قال طاعة وذرا، هذه طاعة اسم منصوب، أحد يعرف على ماذا نصب؟ أبا عبد الرحمن سلف طلبة. نعم شيخنا. طاعة، نعم، منصوب على ماذا؟ منصوب على العباد شيخنا؟ منصوب على المفعولية، لكن أي نوع من أنواع المفعول؟ مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، ها؟ مفعول لأجله يا شيخ. مفعول لأجله، تمام. إذن مفعول لأجله، مفعول له أن يعبدوه. لماذا يعبدوه؟ لأجل الطاعة طاعة وذرا. إذن يتعبد، أي يتعبد لله عز وجل لأجل طاعته لا لأجل شيء آخر. يصلي، يذهب إلى المسجد، لا يذهب كي يحرق سعرات حرارية عنده وزن زائد والمسجد مسافة عنه فيتمشى كي يحرق السعرات الحرارية والصلاة فيها ركوع وسجود وحركة تحركه، لا، يفعل ذلك طاعة لله عز وجل. يصوم لا لأنه يريد أن ينقص وزنه وصوم وتصح، نعم هذه موجودة هذه معها، لكن ما هي نيته الأولى؟ النية الأولى هي القرب من الله، يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون رضا الله عز وجل، وجه الله عز وجل. ومع إرادتهم القرب من الله عز وجل يريدون الحصول على ثوابه كذلك، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. إذن يبتغون رضا الله عز وجل والقرب من الله عز وجل، ويبتغون ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم والسعادة الأبدية من نعيم الله عز وجل على المؤمنين في الدنيا والآخرة. ينوون بذلك طاعة لأجل الطاعة، وبر ولأجل البر. فمحبتهم لله عز وجل لا ابتغاء عرض من أعراض الدنيا، وهذا هو الأصل، حبا لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل، وهذان الأمران ينشآن من مطالعة نعمة الله عز وجل على العبد، النعم العظيمة التي تسرى عليه ليلا ونهارا وما بكم من نعمة فمن الله، ومطالعة تقصير العبد وعيب النفس وتقصيرها بجناد الله تبارك وتعالى مع عظيم نعمه، وهو الذي ذكره ابن القيم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالنعمة أرجع وأعترف بنعمتك علي، فأنت إذا أنعمت علي نعما عظيمة تستوجب مني هذه النعم، المحبة لولي النعم، ومع هذه النعمة العظيمة فأنا أقصر بحقك وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي أو أرجع إليك بذنبي. فكثرة الذنوب مع كثرة النعم تستوجب ذل لولي النعم. فالعبادة هي الحب، كمال الحب لله تعالى وغايته، وكمال الذل لله تعالى وغايته، غاية الذل مع غاية الحب. لذا قال أن يعبدوه، الواجب على العباد أن يصنعوا ماذا؟ أن يعبدوه طاعة وبرا. ثم ماذا قال؟ ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. إذن ما هو الدليل الذي نعلم أن العبد عبدا لله عز وجل يتعبد لربه تبارك وتعالى؟ هي بأن يفعل الذي أمره به ربه تبارك وتعالى من الواجبات والمندوبات، يفعل الواجبات والمندوبات، كل أمر أمر به الله تبارك وتعالى حتما يعني لازما واجبا عليهم أن يفعلوه. ثم ماذا؟ ويترك الذي عنه زجر. زجر نهى عن ذلك، زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نأتي منه ما استطعنا، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن ترك جميع ما نهى عنه الشارع من المحرمات والمكروهات وفعل الأوامر الواجبات والمندوبات، هذا هو دليل العبادة، هذا الفعل الذي ينبغي على العباد أن يقوموا به. لذا قال واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.